لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع القريب المجيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بأخواتي الكريمات، وجزاكم الله عني خير الجزاء، وبارك الله فيكم وحفظكم الله، ويسر الله لنا هذا اللقاء بإذنه وبتوفيقه نهري ذلك والقادر عليه سبحانه عز وجل. وزلنا نتحدث ونشرح هذه المنظومة الطيبة الكريمة من ذلك الإمام العالم محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن علي الجزري رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا الله بعلمه. وهو القائل في طيبته: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف. لذاك كان حامل القرآن الشرف لأمة أولي الإحسان، وإنه في الناس أهل الله، وإن ربنا به يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع، فيه وقوله عليه يسمع. يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا. يقرأ ويرقى درج البنان، وأبواه منه يكسوان. فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله، وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه. نعم، وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه. فكل ما وافق وجه نحو، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن، وصح إسنادا هو القرآن. وهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة رحمه الله رحمة واسعة. وليجتهد فيه وفي تصحيحه، وليكن شعارنا هذا، وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه. بأجل ذلك، بأجل الاجتهاد فيه وفي تصحيحه، نأخذ هذه الدروس ونجتمع في هذه الجلسات وهذه المجالس لأجل أن نصحح القرآن وقراءة القرآن على الذي نقل من صحيحه. ووقف بنا المسير في أو عند باب التاءات، وتكلمنا في هذا الباب وأشبعنا الحديث فيه، وبينا ما ينبغي أن يبين، وأظهرنا ما يلزم إظهاره في هذا الباب. ووقفنا على كتاب ربنا جل وعلا في رسم هذه التاءات، وفي لفظها، وفي مواضعها، وفي أحكامها، وفي صورها، وما يتعلق بهذا الباب. وختمنا الباب بامتحان كانت فيه النتائج ممتازة، تنبي على خير كبير وعلى دراية بهذا الباب. واليوم نأخذ بابا أيضا من هذه الأبواب، أبواب المقدمة، والحمد لله رب العالمين، أبواب المقدمة الطيبة الكريمة من العالم الطيب الكريم ابن الجزري. وباب التاءات كان في باب أعم منه، وهو باب الوقف. كيف أقف على هذه الكلمات المختلف فيها الكلمات المختلف فيها في رسمها وفي أدائها حتى يكون الطالب على دراية وعلى الصحيح مما نقل، وليحرص فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه. إذن فنحن حارصنا بتوفيق من الله على دراية وإدراك مسألة التاء والهاء أو الهاء التي ترسم تاء، الهاء التي ترسم كاء ويوقف عليها بالتاء عند بعضهم وعلى الهاء عند بعض آخر. وسبحان الله الأخت ما موجودة معنا، يعني بين قوسين أنا كنت سألت شيخ الشيخ وليد في هذه المسألة، مسألة الوقف الانتظار على هذه التاء، فسبحان الله يعني أجابني إجابة يعني مقنعة كثيرا، فقال لي هكذا لما سألته، قلت له يعني أنا بعض الطالبات يعني سألتني وناقشتني في هذه المسألة وأنها، فقال لي هكذا، قال لي يا رجل الذي يجمع القراءات كما قال هو هو مصري، طبيعة الحال هو مصري من أهل مصر، قال لي يعني يا رجل الذي يجمع الروايات، كيف قال له هو بالمصري، قال له يدوب يفكر يخلص ولا شيء مثل هذا. لا ليس لي الجناحي، ليس لا وليد الجناحي، لا هذا أيضا شيخ فاضل وأنا أشهد له بالعلم، هذا الرجل أنا أشهد له بالعلم، وليد الجناحي هذا دراية ورواية في مجال القراءات والقرآن، فهو شيخ ممتاز، يعني من استطاع أن يقرأ عليه فلا يفوتن الفرصة أبدا. على كل حال الذي يهم الآن، قال لي يعني الذي يجمع القراءات يدوب يعني هو يفكر أنه فقط ينهي الآية، فهمين عليه، قال لي هو يفكر فقط أن ينهي الآية بالأوجه، قال لي كيف يقف على كلمات مثل هذه، قال أصلا لا يفكر أنه يقف على كلمات مثل هذه إلا إذا اختبره شيخه، قال لا هو يقف على الكلمات الواضحة، الكلمات التي فيها خلاف بين القراء واضح، وقال لي قال لي هو يسرع أو يعني يعني يتشوق إلى أن ينهي الآية فقط وينتقل إلى آية أخرى لكثرة الخلافات بين القراء العشرة ورواتهم الأربع عشر وطرقهم التي تزيد عن كما قال ابن الجزري جهة ألف طريق تجمع، يعني ألف طريق عندما نجمعها، وقال ابن الجزري رحمه الله في الطيبة قال وهذه الرواة عنهم طرق أصحها في نشرنا محقق باثنين في اثنين وإلا أربع تهيزها ألف طريق تجمع، يعني هو ما يفكر يعني أنه فقط يخلص الآية ينتقل إلى آية أخرى، فكيف به أنه يقف عند هذه الكلمة، قال لي لا يوجد أحد يذكر أنه يقف عند هذه الكلمات أبدا، جنة ورحمة التي في آخره، قال لي إلا إذا الشيخ تفطن له وسأله اختبارا يعني كيف يوقف على هذه الكلمات، هل يمكن هذا الذي ذكره لي. طيب الشيخ وليد هذا الشيخ شيخ مصري وهو الذي أجابني في القراءة منه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني إجابتي وطريق الذي أخذت منه القرآن من طريقه، نعم هو شيخ من مشايخ مصر حفظه الله وبارك الله فيه. الصوت غير موجود، أنا ما فهمت شيء، وإذا كنت أنت تلعبين إيش أخذت أنا فهمت شيء، يعني هل يدوب أم لا يدوب الوقت الانتظار؟ لا أنا أقول نحن نتكلم عن هذه الكلمات يا أخوات، الكلمات الصوت يتقطع. طيب ممكن تدخلنا على هل يوجد صوت؟ والكل يعمل ميوت. الله يدرس فيه الكل يعمل ميوت. نعم البقية فقط المتوكل وإمام هدية من يسمعني الذي يسمعني يكتب رقم واحد الله يبارك فيكم. نعمة اقفلنا الصوت عندكم ولا واحد يتكلم بالصوت اقفلنا الصوت لا يحتاج إلى كلام. طيب نعم إذا نحن آخر مرة أتكلم في هذه المسألة وقف الانتظار على كلمات نعمة ورحمة المختلفين التي أخذناها في الباب الماضي. قلت لكم أنني سألت الشيخ وقال لي بكلمة واحدة لا يوقف عليها وقف انتظار، وكما قال هو الواحد الذي يجمع القراءات لا يفكر أبدا في أن يقف في هذه الأماكن لأنه يشتغل بما هو أهم. الأماكن التي فيها خلاف واضح بين القراء هي التي يقف فيها وقف الانتظار. وقال هو فقط يفكر أنه ينهي هذه الأوجه من ينهي الآية وينتقل إلى غيرها، فكيف يقف في موضع مثل هذا؟ قال لي لا يوجد أحد يقفها. قال لي إلا إذا الشيخ يعني لاحظ وأراد أن يختبره. قال هنا نعم الشيخ يختبره ويقول له قف لي على هذه مثلا، كان يقرأ مثلا برواية ابن كثير، لما يصل إلى ابن كثير يقول له كيف تقف هنا، يصل مثلا إلى حمزة كيف تقف هنا، كيف حتى يبين أهي بالهاء والهاء الممالة أم إيش أي شيء. واضح الآن؟ فلا يوقف عليها وقف انتظار. هذا هو القول الأخير ومها إذا كان داعت بكلام آخر من عند المشايخ إن شاء الله نسمعه إن شاء الله في آخر الحس. ذكرت لكم أن الكتابة موضوع على قاعدة مهمة، فما هي هذه القاعدة؟ أصل وضع الكتاب على أي شيء موضوع. القرآن فيه كلمات كثيرة متراصة مصطفة الواحدة بعد الأخرى، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك، الرسم العثماني المعنى الكتاب، فالكتاب كله. قلت لكم أن الكتابة موضوع على وصل الكلام، لا بل على فصل الكلام وهو الأصل. الكتاب موضوع سواء كان القرآن أو غيره موضوع على فصل الكلمة عن غيرها. لماذا؟ لأن لكل كلمة لفظ ولكل لفظ قارب يؤخذ منه المعنى. فالأصل في الكلام أننا نقف على آخر الكلمة الأولى ونبدأ بالكلمة التي بعدها. عندما أقول الحمد لله رب العالمين الأصل أنني أقف على الحمد، و إقبال تقول لا أستطيع الدخول استدعينها الله يبارك فيكم. فالأصل أن نقف على آخر الكلمة الأولى ونبدأ بالكلمة التي بعدها، هذا هو الأصل. عندما نقول مثلا مثلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، الأصل أنني أقف على فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذا هو الأصل أنني أقف على آخر الكلمة. لأنني لو قلت لك مثلا أقول لك اكتبي ما تسمعين، اكتبنا ما تسمعين، فمن يعمل اكتبنا ما تسمعين لا ما تعرفين، اكتبنا لي ما تسمعنه، فمن يعمل الله يبارك فيك يا إمام انظر إقبال جلفة معنا، نخرج جلفة أيضا إن شاء الله يخل. طيب إذا فإذا كان الضابط، إذا كان الضابط إذا كان الضابط نعم إذا كان الضابط دخلت إقبال ولا لا؟ هل هي متصلة؟ هل هي متصلة؟ أخفر الصوت عندك يمين. طيب أظن إقبال دخلت الآن. طيب إذا نواصل. إذا لا إذا إذا إذا رأينا هل في القرآن، هل في الكتاب مرسومة كما رسمتنا أنتم هكذا متصلة؟ هل هي لا كيف مرسومة؟ مرسومة فمن يعمل، وإن كنا في التلاوة لا نقول فمن يعمل وإنما نقول فمن يعمل كما رسمتنا أنتم. لماذا؟ لأن أصل الكتاب موضوع على إيش؟ موضوع على أن نقف على آخر الكلمة الأولى ونبدأ بالكلمة التي بعدها، لأن من هذه لها معنى، فالذي هي بمعنى الموصول، الموصول المشترك، الموصول المشترك. إذن فكلمة من لها معنى خاص بها، ويعمل لها معنى خاص بها، ومن اسم، اسم ويعمل فعل. فإذا قلت فمن يعمل كلمة واحدة، ما نوع هذه الكلمة؟ ما نوعها؟ من يقول لي فمن يعمل على أساس أنها كلمة واحدة؟ ما نعرف. إذن فلهذا ولهذا القاعدة التي نبدأ بها هذه الدرس، هذا الدرس العظم، أن الأصل في الكتاب أنه موضوع على أن نقف على آخر الكلمة ونبدأ بالكلمة التي بعدها. فإذا عرفنا الكلمات أو كيف نقف قبل درس التاءات، أوجه الوقف على آخر الكلمة من سكون محض وإشمام وروم وما جرى عليه العرب في وقفهم على آخر الكلمة. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى كلمات قرآنية اختلف القراء على أو في الوقف عليها، وهي الهاءات التي ترسم تاء ويوقف عليها بالتاء. بعد أن نهينا هذا وهو الأصل في هذا النظم، سننتقل أو سينتقل بنا الناظم رحمه الله إلى معرفة البدء. ها أنا وقفت على كلمة رحمة، طيب وأعلمت، لكن هناك كلمات أيضا لابد أن يعرف الطالب وقارئ القرآن والعربي إذا بدأ بها كيف يبدأ بها. اقفلنا الصوت عندكم، الله يخليك. هذه رضا. طيب يا رضا عندك الصوت يا رضا، فقط حاول تسمع. نعم حاولي تسمعي فقط. طيب الآن هذا الباب، ألم نأخذ الملحقات بباب التاءات مثل مرضات كيف الملحقات؟ ما فهمت الملحقات. لا لا لا لا, لا. نأخذ ما أخذه الإمام رحمه الله وما ما سيزيد إن شاء الله عن النظم إن شاء الله سنذكره في حصة خاصة بإذن الله عز وجل، سنذكره في حصة خاصة بإذن الله عز وجل. نعم الآن في البدء، في البدء قال رحمه الله: باب همز الوصل أو باب حركة همز الوصل، وهذا هو الصحيح. في بعض النسخ نجد باب همز الوصل، وفي نسخ أخرى باب حركة همز الوصل، وهذا هو الصحيح، أي باب هذا باب حركة همز الوصل وهو الصحيح. لماذا؟ سأبين. لأن في هذا هذه الأبيات، وهي قوله أو قوله وبدا بهمز الوصل من فعل بضم ان كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفي الاسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واثن مع اثنين. انظرنا الان ماذا بين لنا، ما هو الموضوع العام لهذه الابيات الثلاث؟ هل هو بيان همزة الوصل ام بيان حركة همزة الوصل؟ هو يبين لنا رحمه الله حركة همزة الوصل، حركة همزة الوصل في اي حالة، افي حالة الوصل ام في حالة الابتداء؟ لا شك انها في حالة الابتداء، ولهذا قال رحمه الله وبدأ حال كونك مبتدئا بهمز الوصل من فعل فضم او بضم او بضم في حالة الابتداء. اذا فالتبويب الصحيح في هذه الابيات ان نقول باب حركة همز الوصل لا باب همز الوصل، لان همزة الوصل فيها تعريفها وفيها مواضعها وفيها يعني ابواب كثيرة. فالمراد هنا، المراد هنا الذي سار عليه الناظم ووضحه الناظم انما هي حركات همزة الوصل. طيب هنا سؤال، لماذا الناظم رحمه الله خص همزة الوصل؟ نعلم همزة الوصل يقابلها همزة القطع، فلماذا رحمه الله خص هذا الباب بهمزة الوصل؟ لماذا همزة الوصل يا ترى؟ لأنها ليس لها حركة. أحسنت يا متوكلة. نعم. لأنها تتغير ما شاء الله. نعم. لأنها تتغير حركتها، حركتها متغيرة جدا. إذن هي مما يقع فيه اللبس، هي من المواضع الغير واضحة. إذن فيلزم بيانها، بيانها للقارئ. ولا سيما ان الناظم رحمه الله، وعليكم السلام ورحمه الله، ان الناظم رحمه الله، لان الهمزة الوصل ليس لها حركه وتتحرك على حسب ذلك. اذا هي ليس لها حركه واحده تطرد في جميع مواضعها، لا، وانما هي حرف او حركه أو حرف جاء به مجهول الحركه، فيلزمنا او يلزم تعليم الطالب كيف يظهر هذه الهمزة. وإذا رجعتنا إلى المصاحف كما سننظر إن شاء الله لا يوجد حركة على هذه الهمزة، هذه همزة الوصل لا يوجد عليها حركة، لا يوجد عليها فتحة ولا يوجد عليها كسرة ولا يوجد على إنها ساكنة. فنأتي إلى هذه الكلمة إن شاء الله، لأن قطرب رحمه الله قال أنها ساكنة ورد عليه العلماء بأقوال، سنأتي إليها إن شاء الله في بيان وتفصيل هذا الحديث أو هذا الدرس إن شاء الله. الآن انظر العلة أنه يخرج لنا من حيز الخفاء واللبس وكل ما كان يحتمل إلى حالة البيان والظهور، كما أن التاءات ولم يبين لنا جميع التاءات، وإنما خص موضعا من التاءات وهي المضافة إلى اسم الظاهر، هي التي اختلف فيها، فاحتيج إلى ماذا؟ احتيج إلى إخراجها من حيز الخفاء والإشكال إلى حيز البيان والوضوح حتى يكون الطالب على علم ودراية بها. كذلك همزة الوصل فيها خفاء، حركتها أنا لا أعرف، مرة تكون كسرة مرة تكون ضمة، ليش تكون كسرة؟ أن إذا رجعت إلى المصحف غير مضبوطة، لا يوجد عليها حركة. أنا الآن مبتدئ للقرآن، ولا سيما أن هذا النظم وضعه رحمه الله لما سمعه، يعني الدافع لوضع هذا النظم إنما هو ما سمعه من الأعاجم الذين كانوا يقرؤون القرآن، وكان في عهده كثرة من الأعاجم يقرؤون القرآن. الله يبارك فيك يا نعمة، الله يبارك فيك. مش كل مرة أقول لك اقصد السلف، الله يبارك. فقلت الذي دفعه ذلك إلى وضع هذا النظم وهذه، لهذا قال إذ واجب عليهم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف. العربي يعرف مخارج الحروف السميقة، ما يحتاج إلى أن نعطيه نظر يعني دروس نظرية كيف تخرج الباء كيف تخرج التاء كيف ولا صفاتها ولا لا، يتكلم بسليقته لا يحتاج إلى هذا. لكن الغير عربي الأعجمي الذي وإن كان عربيا لسانه عجمي، فهذا هو الذي يحتاج إلى التمرن والتدريب والبيان. إذن فكذلك في هذا الباب لازم أن يبين شيء في الإشكال. أنا إذا رجعت إلى المصحف هذه الهمزات كما سنبين ليس عليها حركة، لا يوجد عليها لا ضمة ولا كسرة ولا همزة ولا كسر ولا سكون ولا أي شيء، لا يوجد عليها شيء، ليس مضبوطة بشيء. فكيف أنطقها؟ أنطقها بفتحة أم أنطقها بكسرة أم أنطقها بضمة؟ إذن فجاء لنا بهذه القواعد الدافع، إذا قلنا بأن الآن نفصل أو نضع قاعدة نقول الدافع لوضع هذا الباب هو إخراج هذه الهمزة من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والبيان، أي إخراج حركتها من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والبيان. فبين لنا متى تكون مفتوحة ومتى تكون مكسورة ومتى تكون مضمومة ومتى تكون كذا ومتى تكون كذا، والمواضع وما يقاس عليه وما أشبه ذلك. علمتنا الآن ما الدافع لوضع هذا الباب في علم التجويد؟ إذن هذا هو الدافع لوضع هذا الباب في علم التجويد، وإن كان أصله من علم الصرف والعربية. الدافع لوضع هذا الباب هو إخراج هذه الهمزة من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والبيان. الله يبارك فيك إقبال، الله يبارك فيك. نعم هكذا نضع ملخصات ورؤوس أقلام هكذا حتى تتضح ويسهل علينا المراجعة والمذاكرة. طيب همزة الوصل، الناظم رحمه الله ثم يقول لنا ما تعرف همزة الوصل وما أين أجد همزة الوصل في الكلام العربي. ذكر لي شيء الحركات فقط، بين لي حركات. لماذا نقول رحمه الله الدافع له أنه اقتصر على المهم فالمهم من باب الاختصار. إذن هو اختصر رحمه الله، وهذا مقام الاختصار لأنه نظم، فهو مقام للاختصار والاختزال. إذن تبين لنا المراد والمهم من الباب. ما هو المهم؟ أنا أريد أن أخرج لك هذه الهمزة حركتها من حيز الإشكال إلى حيز البيان، أعلمك وأعرفك وأضع لك قواعد بها تستطيع لوحدك أن تميز حركتها من ضمة أو كسرة أو فتحة. واضح الآن؟ طيب لنبين نحن بتوفيق من الله ما هي همزة الوصل وما مواضع همزة الوصل وما حالاتها في القرآن الكريم. نعم المعين سبحانه عز وجل. ناتي إلى تعريف همزة الوصل. لا شك أن كنا مررتنا بهذا الباب وكل واحدة عندها تعريف لهمزة الوصل. فإذا سألتكن وقلت لكن ما تعريف همزة الوصل، ما تعريف همزة الوصل، نحاول أن نشارك ونتذاكر مع بعض سلم اللسان. سلم التعريف وأنها سلم اللسان؟ لا، فنعرف لماذا سماها الخليل بن أحمد سلم اللسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكيسر هي همزة زائدة يتوصل بها للنطق بالحرف الساكن تحت انفه إيمان. هي همزة إذا هي ليست باء وليست تاء وليست خاء وليست جيم، وإنما هي همزة وليست ألف، ليست ألفا وإنما فهي همزة، سنأتي إلى خلاف القراء النحاس في تسميتها، هي همزة زائدة، إذن هي ليست من أصل الكلمة، إذن هي زائدة، كلمة همزة خرجت باقي الحروف واحد، زائدة خرجت جميع أو خرجت أنها أصلية. هل يوجد همزة أصلية؟ هل يوجد همزة أصلية؟ نعم، همزات الأصلية كثيرة جدا، الهمزات الأصلية كثيرة، بل في الأفعال، الأفعال الهمزات فيها على ستة أضرب، على ستة أضرب، ضرب واحد هو همزة الوصل، والباقي إما همزة أصل أصل، وإما أي إما همزة أصل أو ألف أصل أو همزة قطع أو همزة المخبر عن نفسه أو همزة الاستفهام أو همزة ما لم يسمى فاعله، وهذه خمسة أضرب كلها إيش؟ أصلية، همزة أصلية في الكلمة. إذن فالألفات في الأفعال ستة أو ستة أقسام، ألف وصل وألف أصل وألف قطع وألف المخبر عن نفسه وألف الاستفهام وألف ما لم يسمى فاعله، وألف ما لم يسمى فاعله. لحظة، الله يبارك في كل لحظة. لحظة، الله يبارك. نعم، هي همزة، هي هي همزة زائدة في أول كلمة الثابتة في طيب هذا همزة زائدة في عن بنية الكلمة وتقع في أولها وتثبت في الابتداء وتسقط في الوصل، جميل جدا، متوكلة ونعمة، هي كل همزة تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج، جميل جدا، هذا ضابط. همزة الزائدة أول الكلمة الثابتة في البدء الساقطة في الوصل، أحسنت يا معها، هي همزة تثبت في الدرج وتسقط في الابتداء وتسقط في الدرج، في درج الكلام. نعم، هي همزة تثبت عند البدء وتسقط، نعم، جميل جدا. وإن كان هذا الذي ذكرتم إنما هو خاص بضابطها، هذا ضابطها، ليس هذا تعريفها، هذا ضابطها، هذا ضابطها. إذا قلت لكم كيف أعرف همزة القطع همزة الوصل، تقولنا لي هي التي تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج، لكن تعريفها كما ذكرت إيمان والمتوكلة ومجمع التعريفات أن همزة الوصل هي الهمزة الزائدة، هي همزة زائدة واقعة في أول الكلمة الثابتة في الابتداء والساقطة في الدرج ولا تكون إلا قبل ساكن، ولا تكون إلا قبل ساكن، لأن هذا هو تعريفه. وإن كان أيضا التعريفات التي ذكرناها أيضا صحيح. إذا همزة الوصل هي همزة زائدة، خرجت الهمزة الغير زائدة كما ذكرت لكم الواقع في أول الكلمة، خرجت الهمزة التي الهمزة الزائدة في آخر كلمة، عندما نقول مثلا ضربوا ضربوا، هذه الألف ضرنا ضربوا، هذه الكلمة الهمزة الألف الموجودة في آخر ضربوا، هل هي همزة وصل؟ هل هي ألف وصل؟ هل نسميها هذه هل ضربوا؟ الألف هذه زائدة، الألف زائدة، هي ألف زائدة لكنها ليست واقعة إيش؟ ليست واقعة في أصل أو ليست واقعة في أول الكلمة، إذا فلا بد أن تكون هذه الهمزة الزائدة واقعة في أول الكلمة الثابتة في الابتداء الثابتة في الابتداء الساقطة في درج الكلام يعني درج الكلام في وصله في وصله ولا تكون عند الاستقصاء وصدر الكلام لا نجدها إلا قبل ساكن مستحيل أنها تأتي همزة الوصل قبل متحرك لا بد أن الحرف الذي يكون بعدها يكون حرفا ساكنا فهذا هو تعريف همزة الوصل هذا هو تعريف همزة الوصل طيب الآن إذا كان هذا تعريفها نقول في تعريفها أنها همزة زائدة وترى نعم قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفر قل الحمد لله الآن أسأل لماذا الزيادة الأصل عدم الزيادة لماذا نزيد هذه همزة الوصل هل في صوت؟ لأن بعدها ساكن والعرب لا تبدأ بساكن فجاءت همزة الوصل لنتوصل لنقط الساكن بعدها نعم لأنها لا يبدأ بساكن وهمزة الوصل في هذه تأخذ الحركات على حسب حاجتنا جميل جدا إذن العلة هي الميزان الذي وضعه العرب لأنفسهم وللغتهم الجميلة التي اختارها الله عز وجل سبحانه عز وجل لكتابه العزيز الحكيم ولنبيه المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضعوا لهم ميزان اضرب اضرب حاول أن تبدأ بضاد ساكنة صعب صعب جدا قرأ صعب ضاد ساكنة قاف ساكنة العرب لغتها لغة سهلة لغة تبحث عن السهولة في النطق والجمال في العبارة إذن فذهبوا يبحثون هنا وهناك ووضعوا لهم ميزان قالوا ما هو الميزان قالوا ننظر الآن ما هو الذي يوافق الابتداء ماذا يوافق الابتداء ذكرت لكم هذا في باب الإشم والروء ماذا يوافقها يوافقه الحركة طيب نحن عندنا هذا ضاد ساكنة وقاف ساكنة وجيم ساكنة لابد هل نقول ايش الاشكال يا اخوات ليش هذا التقطع في الصوت اذا كان عندك اشكال يا نعمة نغير ناخذ واحدة اخرى ولا انا الاشكال عندي الاشكال عندي انا احيانا ارى الكونكشن بتكون ضعيفة شيخ طيب عندي فقط طيب خير ان شاء الله اذا كان عندي ف نعم اسال الله عز وجل ان يسر لنا الامور طيب قلت إذن العرب أنا عندما الآن أقول مثلا أنا أريد الأمر أريد الطلب أطلب من فلان أن يضرب مثلا أن يضرب العرب تريد صيغة إذا قلت مثلا حركت هذه الضاد لأن قلنا المناسب للبدء الحركة لأن الحركة فيها فتح للفم واللسان حركة موافقة للبدء البدء والابتداء بأي شيء منه يلزم منه يوافقه الحركة للسكون الارتداء يوافقه الحركة والوقف يوافق السكون لأنه انقطاع عن الحركة. طيب أنا أريد أن أبدأ الآن، أبدأ الكلمة، أبدأها بسكون، لا ما ينفع. إذا حركتها أقول مثلا ضرب، مثلا أقول ضرب، ما ينفع. أقول ضرب أحرك الضاد والراء، لا خرجت الآن من المعنى الذي أريده. ضرب هذا في الفعل الماضي، أنا أريد طلب، أريد طلب، والطلب أو فعل الأمر ماذا يعني؟ صيغته تدل على الطلب، صيغته تدل على الطلب. هل ضرب تدل على الطلب؟ لا ما ينفع. طيب الآن ماذا سأفعل؟ لا، والضاد عندي ساكنة. العرب استهدف إلى إيش؟ إلى قاعدة. قالوا سنبحث عن حرف، سنبحث عن حرف نأتي به أول الحرف الساكن، وهذا الحرف من ميزاته وخصائصه أنه أننا نفعل به ما نريد، نفعل به ما نريد، يعني مطاوع لنا، مطاوع لنا، لين بين أيدينا، نفعل به ما نريد، نحذفه متى نشاء، نبدله متى نشاء، نغيره متى نشاء. فما هو الحرف؟ هل نضح جيم؟ هل نضح تاء؟ هل نضح راء؟ لا يوجد عندنا حرف بهذه المميزات وهذه الصفات إلا إيش؟ إلا الهمزة، الهمزة. نعم الهمزة، وحين تقول الهمزة شديدة وحرف صعب، قل نعم وحرف صعب وحرف شديد، وهذه الشدة وهذه الصعوبة أكسبته مميزات لا يمكن أن يعطى أو تعطى لحرف آخر غيره. لاحظ مثلا الهمزة مرت معنا أنها تبدا، أنها تحذف، مؤمنون، ها مؤمنون، حذفنا حذفنا. أأنذرتهم، أأنذرتهم، ماذا نفعل نحن؟ نقول أنذرتهم، أنذرتهم، أنذرتهم. لاحظ الأصل أنذرتهم، أنذرتهم، أدخلنا عليها همزة الاستفهام تقول أنذرتهم، هذا هو، هذا هو الأصل. النبي أصبحت النبي. انظرنا إلى هذه الهمزة، إذا كانت الهمزة وهي أصل، أصل في الكلمة، عندما أقول مثلا أنذر، أنذر، الهمزة أصل ولا لا؟ هل الهمزة في كلمة أنذر أصل أم لا؟ نقول نعم هي أنذر، فعل أنذر، أنذر فعله على وزن فعله، أو أنذر على وزن فعلله، على وزن فعلله. إذن إذا كانت هي أصل في الكلمة وفعلنا بها ما فعلنا من تسهيل وإبدال وحذف، فكيف بها إذا كانت زائدة؟ انظروا، ظن إلى المعنى الجليل الذي يأتي به العرب. العرب لا، ليس لا، ليس كلامه هكذا اعتباط، لا، وإنما مرسوم على نظام، نظام جديد جدا وذو ذوق بليغ. إذا انظروا، إذا كانت الهمزة أصل في الكلمة ونفعل بها من إبدال وتغيير وهمز وحذف وهي أصل في الكلمة، فكيف بها إذا كانت زائدة؟ إذا قالوا هذا الحرف مناسب جدا، إذا نأتي به عند الابتداء. كيف ذلك؟ قال ضرب، إذا آتي بهمزة اضرب، اضرب. سنتكلم عن الحركة الآن بعدين، لكن أنا فقط أعطيكم الآنية التي كيف كان يفكر العرب. اضرب، انظرنا الآن، اضرب، أتيت بهمزة، أتيت بهمزة متحركة لأتوصل إلى النطق بهذا الساكن. الآن أردت الوصل، الآن هي همزة، هي إيش؟ هي إيش؟ هي همزة زائدة. يا محمد ضرب، يا محمد، يا محمد ضرب، أو مثلا الآية اضرب بعصاك، قبل اضرب إيش إيش موجود؟ تقول نضرب، تقول نضرب، تقول نضرب، تقول نضرب، انظر، تقول نضرب، تقول نضرب، ذهبت الهمزة، أليس كذلك؟ ذهبت الهمزة، حذفناها، ذهبت، إذا هو حرف ذو خصائص مميزة، متى احتجناه استعملناه، متى كانت الحاجة في غنى عنه أسقطناه. هل فهمتنا الآن؟ إذا هذا هو الحرف المناسب، وسيأتي السؤال بعدين إن شاء الله حتى أفهم الآن. إذا فهذا هو الحرف، هذا هو العلة في المجيء بهمزة الوصل، هذا هو العلة. إذا لأصل للتوصل بالنطق لهذا الساكن جئنا بهذه الهمزة، جئنا بهذه الهمزة. فإذا سألتكم الآن ما العلة، لماذا سميت الهمزة همزة وصل؟ للتوصل بالنطق بالحرف الساكن. يتوصل بها لنطق الحرف الساكن بعدها، جميل جدا، بس هو تقطع. مثل السنة نتوصل بها إلى الساكن الذي بعدها. نعم أحسنتم، كما قالتناها إيش قالتناها؟ للتوصل. هناك أيضا معنى آخر يا أخوان، هناك معنى آخر حقيقة للتوصل بها من نطق الساكن إلى بدأنا، لكن هناك أيضا للوصل. انظرنا إلى همزة وصل أو ألف وصل على اختلاف بين العلماء في تسميتها، همزة الوصل. فقلنا اضرب بعصاك لو قلت لكم فقلنا اضرب بعصاك انظرنا إلى اللفظ، فقلنا اضرب لا، مش لتوصل لوصل الصوت، صوت فقلنا اضرب. لاحظنا لما أتينا بهمزة قطع، لما جعلناها همزة قطع، أنا فقط أبين لكم، لما جعلناها همزة قطع انقطع صوت ما قبلها عن صوت ما بعدها، صح ولا لا؟ أظن. فقلنا اضرب انقطع صوت ما قبلها عن صوت ما بعدها، لكن عندما أقول فقل نضرب اتصل صوت ما قبلها بما بعدها. هل فهمتم؟ إذن فهذا أيضا معنى ثان لتسميتها همزة وصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل ما بعدها فقط هذه الفائدة إشارة على ظلمية تهاني، على ظلمية تهاني، كل هذه الفوائد وهذه فقط فائدة، ولا هي فائدة زائدة مما عندك أهم. طيب ايش كنت انا نعم ايش كنت ايش اخر كلام انا نسيت كنا نتكلم عن لماذا سميت همزة وصل لماذا سميت همزة وصل لماذا سميت همزة وصل طيب الآن كل سميت همزة وصل لأمرين اثنين أولا للتوصل للنطق الساكن بها عند الابتداء وثاني الأمور لتوصل أو للتوصل لعدم قطع صوت الحرف الذي قبلها بالذي بعدها شيخ أنا أريد بيان الأبرام الست وأمثلة عليها إيش الأبرام الست وأمثلة لا شو الأبرم الست؟ الأقسام الستة للهمزة في القطع تقصدين الأمثلة طيب في آخر ذكريني في آخر الباب ذكريني في آخر الباب حتى لا أرجع ذكريني في آخر الباب سأذكرها لك إن شاء الله سهلة هذه بسيطة جدا طيب الآن إيش قلت يا أخوات أنا لا أكتب شيء ولا أحب ولهذا إذا غابت عني المعلومات حسبك إن الله ونعم الوكيل طيب همزة الوصل ما همزة الوصل قلنا لماذا سميت همزة وصل طيب لأمرين اثنين الآن يا ترى لماذا العلماء أنا شرحتها هذه لماذا اختار العلماء همزة الوصل لماذا اختاروا الهمزة أو قبل هذا كيف نسميها أنسميها ألف وصل أم همزة وصل اختلف العلماء في تسميتها فذهب بعض العلماء ومنهم على رأس سبويه أنها تسمى الألف وصل قلنا لهم لماذا سميتموها ألف قالوا لرسمها انظروا إلى رسمها هي ترسم كالألف أليس كذلك رسمها كالألف قالوا فأخذنا تسميتها من رسمها فسميناها ألف وصل كما سمينا الأخرى ألف قطع ولا نسميها همزة قطع قالوا نسميها ألف قطع لأنها تأخذ رسمها أو اسمها من رسمها الآخر قالوا تسمى هل هذه من قبل الألف السبع شو الألف السبع لا قال الزلفاء لا أنا أيضا أقول لا طيب والكنت لم أفهم السؤال طيب أنا هنا طيب أنا موجود نعم سميت الألف وصل لأنها ترسم ألفا أخذت أحسنت يا متوكلة أخذت اسمها من رسمها طائفة أخرى من العلماء قالوا لا نسميها همزة قلنا لهم لما تسمونها همزة قالوا نحن نأخذ تسميتها من لفظها ألسنا نقول إيه اضرب فليس صوتها صوت الهمزة نعم قالوا إذن نحن نأخذ اسمها من تسميتها فالذين سموها همزة إنما نظروا إلى صوتها، والذين سموها ألفا نظروا إلى إيش؟ إلى رسمها. سواء سميناها ألف ألف وصل أو همزة وصل فالمسمى واحد، وهو ما ندرسه في هذا الباب، وما سنبينه أو نبين مواضعه في كلام العربي بإذن الله عز وجل. أخذت اسمها من رسمها، نأخذ تسميتها من لفظها. أحسن في يا أجل أحسن. طيب بعد ذلك إذا أخذنا تعريف الهمزة، والآن سؤال: لماذا اختار العلماء رحمهم الله همزة؟ لماذا لم يختاروا حرفا آخر؟ لماذا لم يختاروا الجيم، الدال، الخاء، الراء، الهاء، الواو، إلى مثلا هذا سماه الخليل؟ نعم سنأتي إلى هذا. هكذا الأسئلة هذه مفيدة جدا في مكانها. أجبنني على هذا السؤال أجيبكن على ما سألت إقبال. لا تجبنني لأنها الهمزة شديدة، لأنها شديدة، الشديد يستغنى عنه، الشديد يبتعد منه، الشديد ينأى عنه، اللين نعم اللين هو الذي يقترب منه، وهذا معروف حتى بين الناس. سبحان الله، الإنسان إذا كان لين ما كان اللين في شيء إلا زانه، مجهور. ولا هذه السؤال قلت: لماذا اختار العلماء رحمهم الله أو العرب في وضع هذا الميزان في هذه المسألة على الهمزة؟ لماذا لم يختاروا مثلا الباء، التاء، الراء؟ لأنه يتوسر بها المتساكن بعدها؟ لا، لأننا ممكن نشكلها كما نريد، نحذفها، نسهلها، ننقلها. الله يبارك فيك يا تهاني، ما شاء الله عليك يا تهاني، لأن الهمزة تحذف ويبدأ بها وتسهل فجعلها طيعة تقبل التغيير. الله يبارك فيك المتوكلة. نعم ما شاء الله عليكم. نعم هذا هو، لأن الهمزة رغم أنها شديدة ومجهورة وصعبة في النطق وكذا، لكن طبيعة معاملة العرب لها، وجدوا أن هذا الحرف يعني من شدته وقوته أنه إيش أصبح لينا عندهم، يعاملونه مرة يحذفونه ولا يتغير المعنى ولا يؤثر في المعنى، لا لفظا ولا معنى، لا لفظا ولا معنى، مرة يهدونه، مرة ينقلونه، مرة يحذفونه بالإطلاق ولا يتغير أي شيء. قلنا همزة الوصل إيش؟ يبدأ بها، نحتاج إليها في البدء فقط، في الوصل لا نحتاج إليها. ما هو الحرف؟ لو قلنا مثلا جعلناها جيم، هل يمكن أن نستغني عن الجيم مثلا في الوصل؟ أبدا. وجعلنا هذا لا يمكن أن نستغني عنها، لأن هذا الحرف إذا وجد في الكلمة فإنه لا يستغنى عنه، لا يستغنى عنه. حتى النون لا يمكن أن نستغني عنها، وإنما النون لها طباء، لها قواعد، وتوضع تحت ميزان آخر، وهو الإدغام والإقلاب والإخفاء، ولكنها موجودة، لكنها حقيقة موجودة. الهمزة سبحان الله، الهمزة هذه رغم شدتها ولكن في المعاملة نعم تبقى هو النسوة، لكن هذه الهمزة شيء أمرها عجيب جدا، من شدتها أو كثرة شدتها وصعوبتها أصبحت لينا، وليس بعد الكمال إلا النقصان. يعني لما كملت في شدتها يعني أصبحت إيش؟ لينا عند العربي، ووضعوا لها على ميزانها أو جعلوها في موازين وضع قوالب للغتهم الجميلة إيش؟ على لغتهم الجميلة هذه ماذا وضعوا؟ طيب وضعوا إيش؟ أنا سكايب يرسل لي رسائل قصدي غاتمتنا توت بزار يخشي طيب استعداد من البرنامج. طيب ايش قلت انا؟ طيب طيب نعم إذن هذا هو السر، هذا هو السر. فإن قيل لكنا ما السر في اختياري، ما السر؟ لا توافق عليه الآن وإلا أقفل برنامج. نعم نعم لن أوافق لن أوافق. طيب ما السر، ما السر في اختيار هذا، ما السر في اختيار الهمزة؟ فقلنا بأجل هذا الذي ذكرت لكم، للخصائص التي تتميز بها هذه هذا الحرف دون غيره، دون غيره. طيب الآن إقبال تقول لماذا سماها الخليل بن أحمد الفرح سماها سلم اللسان، لماذا سماها سلم اللسان؟ لماذا سماها سلم اللسان؟ من عنده إجابة يتوصل بها من النطق بالساكن؟ لا، نحن نأخذ المعنى من اللفظ سلم اللسان، سلم سلم، لأنها تسقط في الدرج أنا لا أعرف الإجابة. سلم تأخذ نصيبها من لفظها السلم. ما معنى السلم؟ السلم هذا ماذا يفعل بالسلم؟ السلم فيه درجات. إذن يصعد به. نعم أنت الآن تريدين أن تنطق بالساكن، قرأ قرأ، تحتاجين إلى إيش؟ إلى درج، إلى درج يعني تتكئين عليه لتصلي إلى هذا المكان، أليس كذلك؟ كالسلم أنت تريدين مثلا أن مكان مثلا ساعة قد وضعت مثلا في مكان عالي في البيت وتريدين أن تنزعي هذه الساعة أو شيء من هذا القبيل، فلا بد لك من درج يعني تركبين عليه وترتقين عليه حتى تصل إلى مبتغاك، أليس كذلك؟ فكان ذلك هنا السلم، سلم اللسان يعني حتى تتوصل إلى النطق بذلك الساكن لابد لك من درج. فما هو هذا الدرج؟ هو تلك الهمزة أو همزة الوصل أو ألف الوصل على اختلاف في تسميتها بين العلماء. واضح الآن يا أخوات؟ مفهوم الآن يا أقبال؟ يمكن يسقط الإنسان منه وممكن يوصل المرء من أسلم إلى الأعمى، لا إن شاء الله ما يسقط. طيب لماذا؟ فالإنسان بالتحديد الحرف، الحرف المراد هنا باللسان الحرف، كلام الحرف يعني اللسان، لأن الحروف هنا من تسمية الشيء بآلته، فهو يريد هنا الحرف. أنا أريد الحرف، الوصول إلى الحرف الساكن، أتوصل إلى الحرف الساكن، فلا بد من إيش؟ هذه الهمزة، لأن أنا هو آلة النطق وآلة. طيب الآن أخذنا تعريف الهمزة ومحترزات هذا التعريف، وأخذنا لماذا اختاروا همزة الوصل، وأيضا إيش أخذنا، أيضا ماذا أخذنا النقطة التي أخذناها حتى أذكر الانتهاء إن شاء الله. أخذنا تعريف همزة الوصل ولماذا اختيرت همزة الوصل، لماذا سميت همزة الوصل، وما تسمياتها، تسمياتها وصل أو ألف وصل. الآن هذا كله في همزة الوصل. الآن قبل أن أنتقل إلى مواضع همزة الوصل، كيف همزة الوصل، كيف ترسم همزة الوصل، كيف ترسم الوصل؟ عليها الآن صورة، يعني سؤال هكذا، ألي همزة الوصل صورة؟ ألا صورة أم لا؟ نعم لها صورة، لها صورة ألف، لأن هذا السؤال يا أخوات تترتب مسألة مهمة في الرسم القرآني. نعم ترسم ألفا، يعني ترسم هكذا هكذا، لكن هل يرسم عليها هذا رأس العين هل يرسم عليها رأس العين كما في همزة القطع؟ لا، لا يرسم عليها همزة رأس العين. حاكة، هل يوضع عليها حاكة؟ قطل سكون؟ لا، هي تضبط بحركة ولا تضبط بسكون. هي لماذا تضبط؟ ما ضابطها في الرسم؟ رأس صاد صغيرة، الله يبارك فيك يا زلمتها، تضبط في الرسم أن عليها رأس صاد صغيرة. طيب هذا السؤال، هذا السؤال لكنا أن تبحثنا فيه، لماذا وضعت صاد صغيرة عليها؟ لماذا ضبطت برأس صاد صغيرة؟ هذا السؤال للبحث. طيب الآن ما الحركة الأصلية لهذه الهمزة؟ ما الحركة الأصلية لهذه الهمزة؟ لأن اسمها همزة وصل، ما شاء الله عليك يا متوكلة. لماذا لمعرفة مخارج الحرف اختارها همزة وصل ثم حركها ثم انطق بالحرف الساكن؟ خطأ متحرك، ولا اختار، ولا اختارها، لم افهم ايش قلت يا مه. ليس لها حركة اصلية، ليس لها حركة اصلية، ليس لها حركة اصلية. هل هي بغير حركة؟ هل هي بغير حركة؟ هل هي بغير حركة؟ هناك من قال هي ساكنة. إذا كان لا يمكن الحرف العربي إما أن يكون متحرك بواحدة فتحة أو ضمة أو كسرة، وإما أن يكون ساكن حرف بدون حركة، إما أن يكون، إما أن يكون عليه حركة، وإما أن يكون بدون حركة، ودون الحركة هو السكون. إذا إما أن تكون فتحة أو ضمة أو كسرة، وإما أن تكون ساكنة، وهذا الذي جعل العلماء يختلفون في هذه المسألة. فهناك من قال أنها متحركة، قال أن هذه ألف متحركة وحركتها تختلف على وفق قاعدة وميزان وضعه العرب. وهناك هذا قول أكثر العلماء، سبويه والكسائي وغيرهم من العلماء، الكسائي والفراء والسبويه وابن جميل وغيرهم. الأخفش رحمه الله ورحم الله جميع علماء هذه الأمة ونفعنا الله بعلمه، قال هي ألف ساكنة لا حركة لها، قال هي ألف ساكنة لا حركة لها، هي متحركة لأننا عندما ننطق بحركتها. نعم هذا الذي قاله العلماء، يعني هذا الذي قاله العلماء، يعني سبويه والكسائي والأخفش وغيرهم من العلماء، قالوا لا هي أن وحركتها تختلف وفق وضمن قاعدة وميزان وضعه العرب للغتهم في هذه المسألة. سنبين إن شاء الله على الأبيات، لحد الآن ما زلنا لما ندخل الأبيات. والآخر ليس رحمه الله خلاص يعني الآن بدأ الصوت ينخفض. طيب الأخمس رحمه الله، الأخمس رحمه الله قال لا هي ألف ساكنة يعني لا حركة لها. طيب قلنا له إيش هذه الفتحة والضمة والكسرة؟ قال لا، هذه الكسرة إذا نمط معين فإنها تكون مكسورة، ووفق نمط آخر تكون مفتوحة، ووفق نمط آخر تكون إيش؟ تكون ساكن مضمومة. قال أما الحركة الأصلية لها هي ألف ساكنة. قلنا له طيب الآن عندك إشكال أنت، إيش هو الإشكال؟ الإشكال هو أنك أزمن الحرف هذه الهمزة، همزة الوصل هذه لا يؤتى بها إلا قبل ساكن، وهي الزائدة، وهذا الزائد دائما الزائد يؤتى به لأداء معنى معين، يعني لغاية معينة. لا يزاد الحرف في شيء عبثا، يعني لو زدناه هكذا مجرد زيادة لمجرد الزيادة، نقول هذا عبث. وكلام ربنا كلام ربنا يتنزه كما هو سبحانه عز وجل، وأفعاله منزهة عن العبث، فكلامه أيضا منزه عن العبث. ما يمكن أننا نزيد كما نحب يعني ويحلو لنا، لا. إذا زيادتها لمعنى معين، ما هو المعنى؟ قلنا زيادتها لأجل التوصل إلى النطق الساكن أو وصل إلى الصوت بالصوت. إذن فأنت عندما تقول لنا أنها ساكنة فكيف هو حرف اضرب؟ جئت بإضرب ضاد ساكنة ولاتي قبلها بحرف ساكن، هل فهمتم؟ ولهذا رد العلماء على الأخفش، بهذا رد العلماء على الأخفش وقال لا. هي متحركة وحركتها وفق ميزان وقانون معين. نعم يؤتى بحرف ساكنين، لا هو ايش قال؟ هو ايش قال؟ لاحظنا ماذا قال رحمه الله، قال عندما تكتبنا هكذا ونتذاكر مع بعض تأتي المعلومات إليهم. هو ايش قال؟ قال تحريكها لأجل التخلص من التقاء ساكنين. قال يعني اضرب مثلا، اضرب أصل الهمزة سكون والضاد ساكنة، تخلص من التقاء الساكنين. فقالوا إما قال إما نكسرها أو نفتحها أو نضمها. السر في تحريكها هو لأجل التخلص من التقاء الساكنين، وإلا هي أصلها ساكنة، وإلا هي أصلها ساكنة. ودقيق العلماء قالوا لا، هي إنما جاء بها هكذا على أصلها متحركة، وحركتها تخضع لهذا القانون الذي سنبينه إن شاء الله في شرح المنظومة، منظومة المقدمة الجزرية. هل فهمتن هذه المسألة يا أخوات؟ والقول لا شك أنه مع الجمهور، لا شك أنه مع الجمهور. نعم الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. نعم نعم يا رجل، هل مفهوم هذه المسألة يا أخوات؟ هل مفهوم في أصل حركتها؟ أهي هل هذه الهمزة أهي ساكنة أم متحركة؟ وأقوال العلماء فيها يعني الامتحان إن شاء الله ما تقول لي أنا ما عرفت وما أنا ما علم. طيب الآن لا أدري هذا الوقت مناسب أن نأخذ مواضع هذه الهمزة أم نتركها للدرس القادم، إيش رأيكم؟ أنا ما أفق العلماء مش الأخفش شيخنا؟ أخفش أنا أعلم لكن العلماء بس ثانية، لأني يعني ما قدرتش أكتب بسرعة ورا حضرتك. نعم الأخفش قال أنا عارف الأخفش، لكن مثلا سيبويه والكسائي والفراء وابن جبني هؤلاء قالوا أنها إيش؟ قالوا أنها متحركة، قالوا أنها متحركة وحركتها تخضع إلى هذا القانون الذي سنذكره إن شاء الله، وإلا فهي متحركة ليست ساكنة. قالوا لأننا لا يمكن أن نأتي بساكن لأجل أن نتخلص إلى ساكن، لا نخلص ساكنا بساكن. قالوا لا ما ينفع هذا، إنما جاء بأبي متحركة، وهذه الحركة لأجل هكذا نقلت هكذا على القواعد التي سنقوها إن شاء الله، نتركها للدرس القادم إن شاء الله. حتى أنا يعني بدأ صوتي يعني ما شاء الله تبارك الله عند معرفة مخرج الحرف يختار همزة وصل ويحرك النطق بالحرف الساكن. ولماذا لا همزة قطع؟ والله خذ اللاقط وتكلم ياماها أسئلتك ما شاء الله، فنريد أن نسمع صوتك لنعرف كيف نجيب. طبعا يعني السؤال عند معرفة مخرج الحرف بنختار همزة الوصل ونحركها للنطق بالحرف الساكن، طب لماذا لا نختار همزة قطع متحركة على طول؟ ليه بنجيب همزة الوصل الأول؟ لأن بيكتب بها من النطق بالحرف. طيب أولا نأتي إلى المعلومة، هل هي صحيحة أم لا؟ يعني أنا لما أجيب مثلا همزة وعايزة أعرف الهمزة ديت مخرجها منين، فأقول مثلا إيه، فبجيب همزة وصل قبلها وبعدين بحركها. طيب أنت الحرف هذا اللي كان تقولها دي حرف ايش ما انا لا ساكن طيب ساكن نحن قلنا همزه الوصل يتوصل للنطق الساكن انا لقيت الاجابه من حضرتك جزاك الله خير ايش لقيت الاجابه من حضرتك لان انا بختار همزه الوصل لان هي اللي بختارها ان التوصل انت تختبرينني لا لا لا والله انا كنت بسال الاول وبعدين لقيت الاجابه حضرتك بتقولها لسه في السؤال اللي قبله يعني فجزاك الله ايه انت تختبرينني يعني ها لا يا شايفي لا الله يباركك الله يباركك لا لا ما في اشكال اختبري كما تشاءين هل في اسئله هل درس واضح قبل انا اذا ذكرت محاور في هذا الدرس ذكرنا تعريفها همزه الوصل اولا قبل تعريف همزه الوصل السر في ادخال المبحث لعلم التجويد ثانيا تعريف همزه الوصل اكتبنا هذه انا والله ما كتبتها لعل كنا يعني كنا تكتب هذه المحاور حتى ان شاء الله مره اخرى في الامتحان او شيء اجدها امامي ان شاء الله اذا تعريف همزه الوصل لماذا اختار العلماء همزة الوصل؟ لماذا اختار العلماء همزة الوصل؟ وجه تسميتها همزة الوصل؟ لماذا سميت همزة الوصل؟ أيضا إيش أخذنا؟ تسميتها اختلاف العلماء في تسميتها أيضا. هاي ست مواضيع ولا خمس محاور والله لا أظنها خمس محاور هذه طيب هذه المحاور وإن شاء الله الدرس القادم تعريف همزة الوصل لماذا اختار العلماء همزة الوصل وجه تسميتها همزة الوصل اختلاف العلماء في تسميتها اختلاف العلماء في تسميتها مزار أشياء أخرى تكتم أكثر من نحن هذه أربع محاور مثل خمس محاور أو ست محاور على الأقل ووجه تسميتها لماذا سميت همزة وصل لماذا سميت همزة وصل نعم لماذا سميت همزة وصل السر في إدخالها بدل وصل باب نفسه نعم والسر في إدخالها في علم التجويد في باب التجويد لماذا أدخلت همزة الوصل باب التجويد لماذا لم تدخل مثلا همزة القطع في باب التجويد وكيفية رسمها احسنتي يا فضيلة نعم كيفية رسمها كيف ترسم في القرآن كيف ترسم في القرآن اختلاف العلماء في حركتها وليس في تسميتها أليس كذلك لا إقبال لعلك خرجت أيضا في تسميتها قلت هناك العلماء من سمى ألف وصل وهناك من سمى وصل فالذين سموها همزة وصل باعتبار إيش باعتبار صوتها ولفظها والذين سموها ألف وصل باعتبار رسمها هذا اختلاف بين العلماء هناك من يسميها كسبوي قال هي ألف الوصل أما غيره سماها همزة وصل كتسمية الأخ لا مش الأخفش ابن جميل أظن نعم ابن جميل سماها في كتابه سر صناعة الإعراب سمها إيش سمها همزة الوصل وما لتختارون أنتم شيخنا أنت سميها يعني أنت إيش أنت صائمة سميها قهوة أو سميها إيش ما لا أعرف ماذا تطبخونها أنتم الآن سميها كما تشاءين المهم أن تعرفي ما هي الماهية الذات لا مشاحة في الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح سميها ألف همز سميها همزة وصل ألف وصل كما تشاءين المهم لما أقول لك ما رسمها ترسمين لي عندما أقول لك أين توجد همزة الوصل تقولين توجد لي كذا وكذا وكذا وكذا كيف تفعل لا مشاحة في التسمية لا مشاحة في التسمية الاصطلاح لا إشكال فيه سميها كما تشاءين نعم ألف أو همزة كما نعم رضا على سؤالها. آه نجيب رضا إن شاء الله على سؤالها الآن. هل مفهوم الدرس؟ إذا نرجع إلى سؤال رضا، أنا الأفعال قلت في صوت نعم رضا معنا. قلت أن الألف في الأفعال تنقسم إلى ستة أقسام، ألف وصل وهي التي مرت معنا، ألف وصل وهي التي مرت معنا، مثلا اضرب، استغفر وغيرها من الأمثلة. إذن هذه همزة إيش؟ هذه همزة وصل، وقلنا همزة أصل، همزة أصل، همزة الأصل هي التي يبتدأ بها في الماضي. مثلا عندما أقول مثلا أكل، هذه الهمزة همزة أكل، هل يمكن أن أستغني عنها؟ أكل، هل يمكن أن تستغني على همزة أكل مثلا؟ نعم. إيش تقولي يا رضا؟ نحن نذكر الأكل الآن حتى نشهي هدية أصلية، أكل على وزن فعال، إذن هي مقابلة لإيش؟ لفاعل فعل، فعال أكل، إذن لا يمكن أن تستغني عن الهمزة في الفعل المضارع أكل، مفهوم هذا؟ لا يمكن أن تستغني عنها، فهي أصلية، فهي أصلية. إذا قلنا ألف أصل، ألف أصل، ألف وصل، ألف أصل، ألف قطع، ألف قطع، القطع ليست المراد بها هنا قلت ألف القطع هنا لا نريد بها ألف القطع العامة الشاملة للأنواع الخمسة، لا، إنما هي ألف القطع هي الخاصة بالفعل المضارع السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة كنت يا خواص أنا لا أدري. وزن أداء هل في القطع شيء خلق؟ نعم أنا ما زال الاتصال عندي. طيب إذا قلت ألف القطع هي التي تكون تكون في الفعل المضارع المضموم الأول، فعل المضارع المضموم الأول، مثال ذلك مثلا يؤكل، يؤكل، يؤكل، يؤكل، فهذه الهمزة، هذه الهمزة هي همزة إيش؟ همزة قطع، هي همزة قطع ليست همزة أصل، وإنما همزة قطع ليست همزة أصل. وألف المخبر عن نفسه، ألف المخبر عن نفسه هي التي فيها معنى أنا، التي فيها معنى أنا. يعني إذا ما أقول مثلا أكلت أكلت أو لا لا مش ليس أكلت مثلا أكلت نعم أكلت وأصنع أصنع الفعل صنع أليس كذلك الفعل صنع. إذا هي ليست ألف إيش ليست ألف ألف أصل يأمر لا يأمر لا يأمر لا يأمر لا يؤمر أما يأمر فلا. هذه تسمى إيش ألف ألف أصل ألف أصل. إذا المخبر عن نفسه عندما أقول أكلت أنا يصح أن يجيء بعدها يصح أن يجيء بعدها أنا أنا أنا ألف وصل ألف قطع ألف أصل أكل ألف مخبر عن نفسه نعم. أصنع في المستقبل ها أصنع أصنع ليس الآن أصنع نعم لا وهذه الخمسة هذه الخمسة وهمزة أيضا هذا إيش أربعة ذكرنا قلنا إيش همزة الوصل همزة الوصل همزة الوصل لا همزة الاستفهام همزة الاستفهام طبعا الخامس همزة الاستفهام وهي التي مثلا الهمزة الاستفهام معروفة يأتي موضعها مثلا هل التي بمعنى الاستفهام عندما تقول مثلا أنذرتهم أنذرتهم الهمزة الأولى همزة استفهام والهمزة الثانية همزة أصل. انتبه يا إيمان عندما أقول لك ميزي لي بين هذه كلها همزة قطع هذه همزة قطع وهذه همزة قطع لكن ما نوعها الأولى همزة استفهام والثانية همزة أصل لأن أنذر أصلها أنذر هكذا مفهوم هذا؟ إذا فالهمزة الأولى همزة استفهام ما الأنواع كلها تدخل تحت مسمى همزة القطع لكن فيها أنواع همزة القطع فيها خمسة أنواع منه ما هو همزة أصل ومنه ما هو همزة قطع يعني بالمعنى الثاني ومنه ما هو ألف مخبر أو همزة المخبر عن نفسه أو همزة الاستفهام أو همزة الاستفهام هذا للتفريق فقط. يعني نوع الهمزة القطعية يعرف حسب المعنى يا شيخنا؟ نعم حسب المعنى يعني. حسب المعنى نعم هذا العلماء يذكرون هكذا أنا جاءت في سياق الكلام وإلا فالقسمة همزة وصل يقابلها همزة قطع همزة وصل يقابلها همزة قطع لكن همزة القطع فيها أنواع فيها ما هو معناها المخبر عن نفسه منها ما هي للاستفهام منها ما هي من أصل كلمة وهكذا. هل مفهوم هذا؟ هل أجبتك يا رنا؟ يسمى فاعله همزة ما لم يسمى فاعله تنقسم إلى قسمين منها ما هي همزة قطع ومنها ما هي همزة وصل منها ما هي همزة قطع مثل مثلا أقول مثلا كل ما كان على وزن استفعل استفعل وأفتعل وأنفعل هذه كلها همزة وصل همزة أفعل مثل مثلا أفعل مثل أكل مثل أكل الهمزة هنا هذه الهمزة أكل لاحظنا إلى حركتها الأصل أصل الهمزة هي أكل أما أكل فعل ليست أصل إذا هذا اسم مبني لما لم يسمى فاعله لا لأنهم يشترطون أن يكون من الاستقبال أن يكون الماضي أن يكون حرف المضارعة أن يكون حرف المضارعة المضموم أن يكون حرف المضارعة مضمون أن يكون حرف المضارعة مضمون. نعم يؤكد. نعم يكون مبني للمجهول. نعم والمبني لما لم يسمى فاعل المبني للمجهول هكذا يكون على وزن أفعل كأكل. ومثلا أمر واضح الآن. تأدب مع الله عز وجل. إذا ما هي هذه الهمزة؟ هذه يأمر يأمر همزة أصل يا قبال. هذه أمرة لا تستطيع أن تقولي هذه همزة أصل. هي همزة أصلية والفعل الأنبياء حرف مضارع حرف زائد. نعم يعني مثلا الفعل أخذ أو أكل هنا الفعل اللي كده مبني للمجهول. أكل نعم مبني للمجهول هذا مبني للمجهول. لكن لاحظنا إذا حركة أكل أو هذه أو يعني الأصل هو آ لأن الأصل الفعل فعل فعل أكل. أما أو فهذه ليست أصلية هذه همزة المبني للمجهول. ويؤكل يؤكل الهمزة هنا هذه همزة قطع. أما يأكل يأكل يأكل فالهمزة هنا همزة همزة إيش همزة همزة أصل همزة أصل لأن الوزن وزن يفعل يفعل الوزن مرجع إلى الوزن. فالمراد هنا بهذه المعاني يا خواص النظر أيضا إلى الحركة تبيهنا النظر إلى الحركة لأن المعنى يأخذ معناه من الحركة ومن الهمزة ذاتها. فهمزة الاستفهام دائما مفتوحة أأنذرتهم أأنت قلت وهكذا دائما مفتوحة. لكن هناك همزات مضمومة مثلا استفعل مثلا استكبر أو استشهد أو استشهد فهذه الهمزة هذه الهمزة دائما مضمومة في المبني للمجهول. لكن مثلا استغفر لكن عندما نقول استغفر المبني للمعلوم إيه استغفر فهذه إيش هذه همزة وصل هذه إيش هذه همزة وصل هذه همزة وصل استغفر شيء واستغفر شيء آخر. هل فهمتم يا أخوات؟ يعني الهمزة المضمومة ليست أصلية والهمزة المفتوحة أو المكسورة هي اللي ممكن يكون فيها تغيير أو تكون مثلا همزة وصل أو همزة قطع. لا لا أنا ما أقول هكذا الله يبارك فيك. لا شيء أيش الكبيرة؟ خلص انتهينا الموضوع ما تدخلناني في حتى نقضي ساعة بقية همزة وصل يقابلها همزة قطع. خلاص انتهى. همزة القطع ما عدا همزة الوصل هي كلها همزة قطع. بعد ذلك تأخذ معناها من من سياق المقال وقرينة الأحوال. خلاص إذا همزة الوصل تعرف على همزة الوصل فما ليست همزة وصل فهو همزة قطع. واضح الآن؟ نعم جزاك الله خيرا شيخا. الله يبارك فيك يا رب. كده أفضل. نعم هل في سؤال؟ هل الدرس واضح؟ سنعرف ضابط همزة الوصل. هذا ما ذكرته الآن ضابط همزة الوصل أنها تسقط إدخال الفاء أو اللام عليها أو الواو. فعندي عندما تقولين مثلا أستغفر هل تقولين فأستغفر أم تقولين فاستغفر؟ تقولين مثلا استغفر مثلا استشهد البطل استشهد البطل تقولين فاستشهد لا تقولين فاستشهد إذن فإذا قبلت هذا الضابط فتعلم أن استشهد الهمزة فيها همزة وصل همزة وصل ضرب مثل فاستمعوا له فلا نستطيع أن نقول أن الفعل مبني للمجهول فاستمعوا له مبني للمجهول تأدبا مع الله وإنما نقول إن لم يسمى فاعله نعم ضرب مثل نعم نعم يعني علينا أن نفرق انتبهنا علينا أن نفرق بين التعبير العلمي التعبير مش العلمي التعبير البياني للعلم والتعبير الغير ذلك يعني أنا الآن كنحوي أتكلم وأدرس كنا عن المبني للمجهول ها المبني للمجهول فلما آتي إلى الآية النحو لما يأتي يقول ضرب فعل مبني للمجهول يعني إيش هو الآن يبين لنا إيش يبين لنا الحقيقة العلمية ترين جيدا لا يعني أنه هذا أنه يعني لم يتأدب مع الله لا ليس هذا وإنما يبين لنا الحقيقة العلمية فعلينا أن نفهم هذه المسألة جيدا ونعرف السياق الذي أنا إذا أخذت كتاب للنحو إذا أخذت كتاب للنحو فأنا أعرف أن العلماء يسمون هذا النوع من الأفعال يسمونه مبني للمجهول فإذا الحقيقة العلمية أنه مبني للمجهول مفهوم هذا يا أخوات لا يعني هذا أنه لم يتأدب مع الله أبدا لا ليس هذا هو لكن الحقيقة العلمية الحقيقة العلمية لا بد أن يبين هو يدرس المبني للمجهول فيقول هذا هو المبني للمجهول ضرب فعل ماض مبني للمجهول وله تسمية أخرى مبني لما لم يسمى فاعله المبني للمجهول مفهوم هذا المفهوم للمسألة فرق بين الاصطلاح العلمي والحقيقة العلمية والحقيقة الشرعية الحقيقة العلمية والحقيقة الشرعية نعم هل في سؤال آخر طيب أخواتي لا أطيل عليكم إن شاء الله يكون الدرس واضح نحضر الدرس الحصة القادمة إن شاء الله سيكون حول مواضع همزة الوصل أين نجد همزة الوصل بعض الأمور الخاصة بالرسم القرآني لهمزة الوصل يعني هناك بعض الفوائد سنذكرها إن شاء الله تترتب بعد ما أخذناه اليوم يعني تقريبا هذا هو الدرس ولحد الآن لم نتكلم عن مضمون أبيات ابن الجزري رحمه الله هل انقطع صوت أي واحد؟ أم يوجد صوت الآن؟ نعم هذه مقدمة هل يوجد صوت؟ طيب فقل أيضا الأشياء التي أخذناها أن هذه الحد الساعة لم ندخل إلى أبيات وشرح أبيات الناظم رحمه الله أبيات الناظم رحمه الله إذن فالحصة القادمة إن شاء الله سنأخذ مواضع تواجد همزة الوصل ونعرف أين تجد حتى ندركها ونعقلها ونعلمها وأيضا سنعرف الحركات سنشرح أبيات الناظم رحمه الله والمراد من هذا الباب هو بيان حركات همزة الوصل كما قلنا لأجل إخراج إذا فالدرس القادم إن شاء الله سيكون خاتمة لهذا الباب وإن شاء الله سنقف عنده على معلومات مفيدة جدا في كتاب ربنا تتعلق بكتاب ربنا وبأمور تتعلق باللغة العربية عامة فكنا عند الموعد وحضرنا الدرس جيدا حتى يسهل عليكم الفهم وأيضا حتى استفيد منكم كما يعني تفعلنها كثيرا وإقبال بطرح الأسئلة وحتى نستفيد وأيضا رضا وباقي الأخوات. تبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء ووفقكم الله لكل خير. ألقاكم إن شاء الله غدا بالمناسبة غدا قد أدخل متأخر شوي لكن سأدخل إن شاء الله سأدخل ممكن حتى نأخذ يعني حتى بعد صلاة الظهر إن شاء الله نواصل حتى أصلي الظهر ونواصل إن شاء الله لكن ستكون حصة إن شاء الله بإذن الله عز وجل إن شاء الله نعيش مع القرآن ونموت مع القرآن بإذن الله عز وجل. طيب بارك الله فيكم أخواتي ألقاكم بخير سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. بالمناسبة يا أخواتي هل يعني أنتم يا شباب كيف يعني أقول هل أنتم تقومون بتنزيل الدروس هذه لأنه أنا والله صراحة يعني كنت أتمنى لو أن واحدا يكون تقوم بتلخيص هذه الدروس لأنه الدروس لا الدروس هذه دروس شرح المقدمة تلخيص بالكتابة وترسل لي هذه الكتابة لأنه حقيقة أنا أقصد رؤوس أقلام عندي أستطيع أن أشرح في بعض الأحيان وبعض الأحيان لا حتى رؤوس الأقلام حتى أستطيع أن أتذكر المعلومات وما أشبه ذلك. فيا حبذا لو أن واحدة يعني تفرغ نفسها وتقوم بشيء يعني بتفريغ هذه الدروس حتى أستفيد منها أنا على الأقل الإنسان يعني بذل جهد ووقت من عمري وما عنده أي يعني شيء إن شاء الله يعني واحدة تقوم بتفصيل هذا الأمر يكون إن شاء الله يطبع أبو شيخ شيخ عليك شيخ أنا عفوا يعني شيخ أنا نحن يعني لم نخبر يعني من البداية والأخوات ليس لديهم على ما يبدو يعني تسجيلات الدروس من قبل دروس المد ليس لدينا أي تسجيل يعني من دروس المد هذا لا إشكال يعني ممكن يعني نلخصه ونطرقه ولكن ما قبله هو الإشكال فيه يعني ليس موثقا يعني حتى من عندها تسجيل.